إن بهما فتح قفي، هذا الشرط الخامس. وما معنى قفي؟ أي أتبع، يعني الواو التي أتبعت، الواو التي أتبعت الفتحة أو الياء التي أتبعت الفتحة، حذف ما قبل الآخر من هاتين الكلمتين فيه خلاف، فيه خلاف، وعلى هذا يكون الشرط الخامس مختلفا فيه. ثم قال: والعجز احذف من مركب وقل، ترخيم جملة وذا عمر نقل. تقدم أن المركب تركيب مزج لا يرخم، وذكر هنا أن ترخيم، تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم، وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه، فتقول: في معدي كرب يا معدي. طبعا هو تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم عن طريق المفهوم كلام مالك، لا عن طريق المنطوق، لأن لما أخرج هناك المركب الإضافي والإسنادي وسكت عن المزجي، لما ذكر الإسنادي والإضافي وسكت عن المزجي، دل على أنه يرخم، لكن هنا ذكر كيفية ترخيمه، فقال: تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم، وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه، فتقول: في معدي كرب يا معدي. وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم، وهذا بالمنطوق، أقول هذا بالمنطوق. وذكر هنا أنه يرخم قليلا، وأن عمرا يعني سيبويه، وهذا اسمه وكنيته أبو بشر، وسيبويه لقبه، نقل ذلك عنهم، نقل ذلك عنهم. والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز، والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز. في الجزء الثاني من كتاب سيبويه صفحة 269 قال: واعلم أن الحكاية لا ترخم، واعلم أن الحكاية لا ترخم. وتعرف أن الحكاية عندهم يراد بها المركب الإسنادي، يريدون بها المركب الإسنادي. قال: واعلم أن الحكاية لا ترخم، لأنك لا تريد أن ترخم غير منادى، وليس هو مما يغيره النداء، وليس هو مما يغيره النداء. يعني يقصد سيبويه إن النداء ما يؤثر على المركب الإسنادي، ما يؤثر على المركب الإسنادي، بل يبقى كما هو، فعلى هذا ما يدخله الترخيم. هذا في باب الترخيم. قال ابن عقيل: وفهم المصنف يعني ابن مالك عنه يعني عن سيبويه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك. إذن يكون ابن مالك ما أخذ النقل عن سيبويه من باب الترخيم، إنما أخذه من باب النسب. ففي بعض أبواب النسب، ما هو باب النسب، في بعض أبواب النسب كما قال ابن عقيل. ففي الجزء الثالث صفحة 377 قال سيبويه هناك، قال: وذلك قولك في تأبط شر تأبطي أو تأبطي، ويدل كذلك على أن من العرب من يفرد فيقول: يا تأبط أقبل. يدل كذلك على أن من العرب من يفرد، ايش يقصد بقوله من يفرد؟ يعني يحذف أو يحذف العجز، فيقول: يا تأبط أقبل. إذن هذا يفيد أن ترخيمه لغة قليلة، لأن اللي قال يا تأبط أقبل إيش عمل؟ ما حذف العجز، ها؟ حذف العجز، والحذف ترخيم. لكن لما قال من العرب دل على أن الترخيم أنه قليل. قال: وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك، فتقول في تأبط شر يا تأبط يا تأبط، وهذا معنى قوله والعجز احذف من مركب، أي المركب المزجي كما تقدم. وقل يعني وقل ترخيم جملة، والمراد بالجملة عندهم من المركبات هو المركب الإسنادي، هو الجملة. وذا يعني ترخيم الجملة، وذا عمرو نقل يعني وترخيم الجملة نقله عمرو يعني سيبويه، وهذا كما تقدم في حذف في أبواب النسب. وبهذا البيت اتضح لنا كما قلت قبل قليل أن الترخيم قد يكون بحذف حرف، وقد يكون بحذف حرفين، وقد يكون بحذف كلمة. أي الجزء الثاني صفحة 269: واعلم أن الحكاية لا ترخم، لأنك لا تريد أن ترخم غير منادى، وليس هو مما يغيره الندى. طيب، بقي الآن موضوع يتعلق بترخيم بعد الحذف، يعني ما حركة الحرف الأخير بعد الحذف. هذا موضوع الثلاثة الأبيات هذه، انتبهوا، ثلاثة الأبيات ما موضوعها؟ حركة الحرف الأخير بعد الحذف. طبعا الحرف الأخير الآن بعد الحذف ليس هو الحرف الأخير قبل الحذف، لكن قصدهم هل يأخذ حركة الحرف الأخير بالأصل، ها، أو تبقى حركته على ما هي عليه وكأن الحرف الأخير موجود؟ هذا الموضوع. قال: وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي، على الثاني بيا. إذن ما موضوع الأبيات؟ أنت. أي نعم أنت. طيب، قال: يجوز في المرخم لغتان، إحداهما أن ينوى المحذوف منه، وهذه كما تلاحظ قدمها الناظم، وقال ابن هشام إن هذا هو الأكثر، أن ينوى الحرف المحذوف وينظر إليه كأنه ثابت في الكلام. الثانية ألا ينوى، يعني لا يلتفت إليه، ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف، وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف. وإذا كنا لا ننتظر الحرف فكأن الحرف المحذوف قد انفصل نهائيا، كأن الحرف الموجود الآن اللي عندنا هو آخر الكلمة في الأصل، وآخر الكلمة في الأصل. المثال: قال: فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون، فتقول في جعفر يا جعفاء يا جعفاء. الآن الفاء مفتوحة، يعني أنت الآن لو ناديت جعفر ستقول يا جعفر بالضم، لكنك الآن ستقول يا جعفاء فهل فيه منادى علم يكون منصوبا؟ قال لك لا، أصل البناء ما هو على الحرف الأخير الآن، البناء على الحرف المحذوف. ولهذا لو قيل اعرب يا جعفاء، أنت يصح نقول مقدر أي نعم. إذن نقول يا حرف نداء، وجعفة منادى مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم، على ضم الحرف المحذوف للترخيم، هذا طريقة الإعراب. وفي مثل يا حارث تقول إيش؟ يا حاري، اعرب أنت يا حاري، إيه منادى مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم، لأن يعني أصل يا حارث، فلما النثة اللي الحرف الأخير ذهبت ذهبت بالضم معها ذهبت بالضم معها. طيب قال وفي قمطر يا قمط، في حرف نداء وقمط منادى مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم، هذا على اللغة الأولى. إذن خلاصة اللغة الأولى إنك ما تنظر للحرف إنك تنظر للحرف المحذوف ولا لا، هذه لغة من ينتظر، يعني تعتبر الحرف المحذوف كأنه موجود، وعلى هذا تنطق بالحرف الذي قبل المحذوف على ما هو عليه، تنطق به على ما هو عليه من ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون. قال وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخرة بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا. إذن قول عاملت الآخر، ايش يقصد بالآخر؟ يعني الآخر الآن بعد الحذف، تعامل كأنه هو الحرف الأخير من وضع الكلمة، فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام، معاملة الاسم التام. فتقول في الكلمات المتقدمة يا جعفو يا حارو يا قمطو، فلو قيل اعرب يا جعفو تقول يا حرف نداء وجعفو منادى مبني على الضم، مبني على الضم، ومثل الكلمة الباقية. هذه تسمى لغة من لا ينتظر. لماذا؟ قال لك لأن المتكلم الآن ما نظر إلى الحرف المحذوف ولا اعتد به، بل اعتبر الحرف الآخر الآن بعد الحادث كأنه هو الآخر في أصل الكلمة. ما ليس له قيمة ولا ينظر إليه في الإعراب ولا في النطق. كيف الفائدة في إيش؟ هو محذوف للترخيم. كيف للترخيم؟ ايه يعني يجوز هذا وهذا، يعني يجوز انك تنطق بالكلمه على ما كانت عليه وكان الحرف الاخير موجودا، او انك ما تنظر للحرف الاخير والحركه اللي على الحرف الاخير تضعها على الحرف الاخير عندك الان بعد الترخيم كانه هو الحرف الاخير وضعا. يعني مثل ما تقول يا زيد تقول يا جعفو، تماما هذا المقصود. قال وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة. ليش؟ لأن لو رجعت الدالة المحذوفة ما هي الواو ساكنة؟ اعرب يا ثمو تقول يا حرف نداء وثم منادى مبني على ضم الحرف المقدر، على ضم الحرف المحذوف للترخيم. إذن هذا على أي لغة الآن؟ إبقاء الواو ساكنة من ينتظر. طيب